والشريط يا شيخ، والشريط يا شيخ مثلك بالنسبة للبول. اي نعم، قرأت الشريط. نعم. فالطبيب يا اخي بيفصل وبيقول ان هناك ما يشبه الحنفية، اي نعم. فاذا تبول الانسان وقضى ثم يبقى هناك بعد ما تسكرت الحنفية الطبيعية يعني الإلهية، يبقى هناك نقط. لا، لكن أنا أفصل فأقول هذه النقط إذا استمرت فمعنى ذلك أن الحنفية قد يعني لم تعد جيدة كما خلقها الله، يعني أصابها مرض، يعني كالحنفية المادية هل بنشوفها بعد مدة طويلة أو قصيرة تبدأ بتنقط، لكن لما بتكون جديدة مجرد ما تسكر بتسكر. فإذا هذه الحنفية خلينا نسميها الخلقية، لما بتكون طبيعية فتغلق أي بانتهاء المتبول عن بوله، ثم بعد الاستبراء بالماء أو أنه في بعض الأحيان قد يخرج منه قطرات، ليس لأن الحنفية الخلقية متعطلة وإنما لأمر عارض. ومن هنا يأتي السنة النبوية في نضح البول، وأنت تعرف سنة النضح. طيب، فإذا كان هذا النضح لم يثمر ثمرته ولم يقطع الوسوسة من بال المتبول، بل صار المتبول يشعر أولا بعد الاستبراء ثم بعد النضح بأنه يخرج منه شيء، فهذا معناه أنه مريض. واضح؟ أي نعم، واضح، والحمد لله. الله يجزيك خير يا شيخ.